بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال: باب الرهن والضمان والكفالة. باب الرهن والضمان والكفالة. وكما سبق، فالرهن والضمان والكفالة هي أنواع للاستيثاق من الحق أو للحق، فإنه إذا أراد أن يستوثق لحقه استعمل شيئا من هذه الأمور يستوثق لحقه: الرهن، الضمان، الكفالة. وكما سبق في تفصيلنا حول الرهن أن الرهن توثقة دين بعين، بحيث يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها، وضربنا على ذلك أمثلة ونحو ذلك. ولذلك فالرهن والكفالة والضمان والشهادة أنواع للاستيثاق، ونعني بالاستيثاق يعني عبارة يعني بسيطة لضمان الحق. أنا أريد أن أضمن حقي، فأنت تريد أن تشتري مني سلعة بالأجل مثلا، أقول لك أعطيني رهنا حتى تأتي لي بالثمن بعد الأجل، أو ائتني بضامن يضمن عنك، إذا أنت عجزت عن الثمن يؤدي لي هذا الضمن، أو ائتني بكفيل كما هو سيأتي في الكفالة أيضا، وهو الذي يتكفل ما عليك مالا، وتسمى كفالة أو كفالة. في البدن، هذا كفيل في البدن، يعني يتكفل بإحضار من عليه الحق. نعم. ولعلنا وقفنا عند الضمان، أليس كذلك؟ قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. والضمان الحقيقة دل، فمما يدل على مشروعية الضمان قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لما فعل ما فعل مكيدة لأجل أن يأخذ أخاه، فكان ما كان، ثم أعلن فيهم أن من سيأتي بالصواع له حمل بعير، وهذا معنى قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا هو الشاهد لمشروعية الضمان. وأنا به إذا يأتي بالصواع أنا أضمن له المكافأة، فهذا يدل على مشروعية الكفالة، آسف الضمان يدل على مشروعية الضمان، وكذلك الآية يستدلون بها في الكفالة كذلك. ومما يدل كذلك من السنة على مشروعية الضمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء برجل من المسلمين يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عليه دين، فقالوا عليه دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة، ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه، إلا إن قام أحدكم فضمنه. هذا حديث رواه البخاري. ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه. ضمنه يعني ماذا؟ أدى عنه هذا الدين. وكان هذا طبعا قبل أن يتغير الحكم، فإنه بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عموم المسلمين المدين وغير المدين، وكان يقول من مات وعليه دين فعلينا دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن قام أحدكم فضمنه، فهذا يدل على مشروعية الضمان. أي نعم. والضمان هو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر. الضمان معناه أن يلتزم إنسان ما في ذمة شخص آخر، يعني أنا يعني أدينك بمثلا جنيه، أقول لك ائتيني بضامن، فتأتي بآخر، هذا الآخر اسمه ضامن، بحيث يلتزم هذا الآخر بما في ذمتك أنت عند عجزك عن السداد، عند عجزك عن السداد. أي نعم. وكما هو المشهور في كلام الناس الضامن غارم، وهناك حديث وإن كان ضعيف السند الزعيم غارم، الزعيم غارم يعني الضامن غارم. قال والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، يعني معنى الضمان ضمان الحق عن الذي عليه، يبقى الضامن هيأدي عن المضمون، هيأدي عن المضمون. أين؟ قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. الكفالة أيضا، الكفالة دل أيضا الدليل على مشروعيتها، ويستدلون بنفس الآية ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يقولون يعني كفيل. وكذلك يدل عليه حديث الرجل الذي استسلف من غيره في حديث البخاري، في حديث الرجل الذي كان من بني إسرائيل، فقال له ائتني بكفيل، قال الله خير كفيل، فدل على مشروعية الكفالة. ولكن المصنف قصد هنا نوعا من الكفالة، إذ الكفالة نوعان، كفالة أموال وكفالة أبدان. والمصنف أراد هنا كفالة الأبدان فقط، إذ أنه الظاهر أنه اعتمد أن الضمان يقوم بكفالة الأموال، فالكفالة في الأموال هي تشبه الضمان. والكفالة في الأبدان قال أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، البدن النفس. مثاله جئت إلي تطلب قرضا مثلا أو بيعا بالأجل، فقلت لك ائتني بكفيل، على معنى الكفالة، كفالة الأبدان، فجئت لي بآخر، هذا الآخر كفلك عندي كفالة بدن، كفالة بدن بمعنى لو أنك تخلفت في السداد أو راوغت وامتنعت يتكفل هو بإحضارك عند القاضي، يتكفل هو بإحضارك عند القاضي. ولذلك هذا معنى الكفالة. قال أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، ولذلك كما ذكرنا تسمى كفالة الأبدان. ويدل على هذا النوع من الكفالة قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف لما قال أبوهم لهم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم. ففيها نوع كفالة بدن إنهم يحفظوا بنيامين. أي نعم. قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. لكن حديث هذا حديث في الحقيقة ضعفه بعض أهل العلم وإن كان التلميذ حسنه. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. قال فكل منهما ضامن. كل منهما ضامن يعني أنه على المثال الذي ضربناه أنت جئتني تطلب بيعا بالأجل مثلا فقلت لك أتيني بكفيل جئت بالآخر فصرت أنت والآخر عندي كلاكما ضامن للحق. ودي مسألة خلافية بين العلماء يعني معناها يصح لي أن أطلب من أحدكما الحق أي واحد وإن كان في الحقيقة الأرجح أنه ليس لصاحب الحق أن يطلب من الكفيل إلا عند امتناع المكفول إلا عند امتناع المكفول. أي نعم. قال فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به. المكفول أدى ما التزم به خلاص ما بقاش الكفيل ضامن. المكفول خلص المسألة قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو صاحب الحق المكفول لا أريد منك شيئا عفوت عن الدين الذي عندك خلاص يبقى برئ ذمة الكفيل كذلك أو برئ الأصيل والله أعلم أو برئ الأصيل يعني أو اللي هو المكفول يعني الأصيل يعني المكفول برئ يعني أدى ما كان مطلوبا أو نحو ذلك وانتهت المسألة خلاص برئ ذمة الكفيل. ولذلك من أحكام الكفالة كذلك معرفة المكفول وبخاصة في كفالة الأبدان لابد من معرفة المكفول مش كده ولا ايه؟ يعني دلوقتي أنا هبقى كفيل كفيل أي حد ولا لازم أعرف الشخص ذاته لابد أن أعرفه. ما هو لما الشخص هيعجز هيقولوا لي عايزين الشخص وديه للقاضي أروح ماشي بالشارع جايب واحد وخلاص ولا هو واحد معين لابد من معرفة المكفول. أيضا لابد من رضا الكفيل لابد من رضا الكفيل يعني ما يجيش واحد يطلب مثلا مني مثلا سلعة أو قرض أو نحو قلت له ائتني بكفيل قال لي الرجل اللي هناك ده كفيل ولا الرجل يعرف حاجة ولا الموضوع داخل في الموضوع لا لابد أن الكفيل ده يأتي ويقول لي أنا كفيل هذا. أي نعم. أيضا الكفيل لا يضمن في حالة موت المكفول مسألة كفالة الإيه؟ الأبدان دي ما يضمنش حاجة فيها الرجل مات خلاص طب هو هيعمل إيه؟ أنتوا هادين بالكم كفله كفالة أبدان. طيب الرجل مات اللي هو المكفول يجي بقى صاحب الحق يقول له ماليش دعوة طلعه لي بالطرق خلاص ده مات. يبقى هنا إن كانت الكفالة مشتملة على البدن والمال يبقى يطلبوا بإيه؟ بالمال. كانت كفالة أبدان فقط خلاص يبقى صاحب الحق يطالب مين بقى؟ الورثة يطالب الورثة ولا يطالب الكفيل لأن الكفيل ده كفالة إيه؟ بدن فقط والرجل مات. أين؟ قال باب الحجر لفلس أو غيره. باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر في اللغة يعني التضييق يعني التضييق ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي قال يا أعرابي إنك حجرت واسعا، يعني ضيقت شيء واسع، فالحجر التضييق، ويقصد به أي الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، يعني نحجر عليه، يعني معناها نضيق عليه ونمنعه من التصرف في ماله، يسمى هذا إنسان محجور عليه، يعني ممنوع من التصرف في ماله. وهو نوعان، وهو نوعان، الحجر نوعين، هو بوب في الباب. الشيخ رحمة الله عليه يعني في كل لفظة بيقولها بيقصد بها حجر عشان يختصر الكتاب. قال باب الحجر لفلس وغيره، الحجر بقى هو نوعينهم فلس وغيره. الفلس هذا نوع من أنواع الحجر، يكون عند استغراق مال المحجور عليه الدين الذي عليه كله، فده يبقى حجر الفلس. بمعنى بسيط، رجل عليه ديون، فجاء الغرماء عند القاضي وطالبوا بحقهم، طالبوا بحقهم، فظهر أن الحق الذي للغرماء يفوق أو يساوي حتى ما يملك هذا الرجل، فعند ذلك القاضي يفعل ماذا؟ يحجر عليه، خلاص ممنوع التصرف. لماذا؟ لأنه ليس عنده مال أكثر من ما عليه، وعليه يحجر عليه، حتى لو عنده أكثر ممكن يحجر عليه لقضاء ديون الغرماء، فده يسمى حجر لفلس ويعلن إفلاسه نحو ذلك، وهيأتي تفصيل إن شاء الله. أو غيره، حجر لفلس أو غيره. والحجر للفلس ده بيكون لحق الغير، يعني لحفظ حق الغير، ما هو الغرماء دول لهم حق، فيحفظ القاضي حق هؤلاء الناس بأن يحجر على هذا المدين. باب الحجر لفلس أو غيره، غيره يعني ماذا؟ يعني سفه، صغر، جنون. سفه كأن يكون الإنسان عاقلا بالغا ورشيدا في أموره كلها إلا في شأن المال، سفيه، سفيه في المال، وده موجود في ناس كتير، تجد رجل حكيم وممكن يبقى عالم وكل حاجة بس سفيه في المال، يسرف في المال بحيث يتلفه إتلافا. والله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذا يحجر عليه من باب ماذا؟ السفه، لأنه بيسيء التصرف في المال. قال باب الحجر لفلس أو غيره. وكما ذكرنا فالفلس وغيره كالسفه وكالجنون وكالصغر، فالمجنون أو من طرأ عليه الجنون وله مال حجر عليه لأنه لا يحسن التصرف، كذلك الصغير الذي آل إليه المال بإرث أو نحو ذلك أو بهبة أو نحو ذلك، فكذلك يحجر عليه في التصرف في المال لأنه لا يحسن ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بما كان فيه ضرر محض عليه كتبرعه وتصدقه ونحو ذلك. قال باب الحجر لفلس أو غيره. وكذلك الحجر للفلس جاء الدليل على مشروعيته كذلك في القرآن وفي السنة. أما القرآن قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. نهى الله أن نترك الأموال في أيدي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف فيها، وأنه ينبغي أن يجعل عليهم ما يضيق به تصرفهم في المال. وأما السنة فقد جاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا سخيا، شابا سخيا، السخي كثير الإنفاق، وكان لا يمسك شيئا، ما بيدخرش شيء، وكل من ما يأتي ينفقه. فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين. فلم يزل يدان يعني يستدين من الناس حتى أغرق ماله كله في الدين. أصبح الديون التي على معاذ أكثر مما يملك، عنده أرض، عنده ثمر، عنده شجر، عنده نخل، صارت ديونه أكثر مما يملك، أو استغرقت ديونه ما يملك، يعني أصبحت تساوي الذي عنده في القيمة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم الغرماء، الديانة بيطلب معاذ، ومعاذ عنده أملاك ما عندوش مال. قال فلو تركوا، أي عبد الرحمن بن أبي، قال فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول إن الديانة رفضوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضع عن معاذ الدين، يقول فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم له ماله، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله، يعني حجر على ماله وباعه، يعني بكامل الكتاب بتاع معاذ ده بعشر جنيه، ياخذ العشر جنيه يديها لواحد من الغرماء، بكامل الكرسي ده بعشر جنيه، ياخذ الكرسي ويدي ثمن لواحد من الغرماء، وهكذا. قال حتى قام معاذ بغير شيء، إفلاس، إعلان إفلاس. وهذا حديث صحيح بهذا اللفظ، رواه الحاكم في المستدرك وعبد الرزاق في مصنفه. قال باب الحجر لفلس أو غيره. قال ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. بدأ الشيخ رحمة الله عليه بعبارة جميلة جدا، إن كان الحجر ونحو ذلك متعلق بفلس وغيره، لكن بنقول لمن كان له حق على أخيه دين، يعني عليه أن ينظره إذا كان معسرا، ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وهذا لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انتظر به إلى أن يتيسر له السداد. نعم. وينبغي أن ييسر على الموسر، يعني ينبغي على صاحب الحق أنه ينظر المعسر وييسر على الموسر، موسر معه مال، ييسر عليه طريقة السداد ونحو ذلك، كان يقول له مثلا ادفع براحتك في أي وقت مثلا، إن كان عنده سعة في هذا. أي نعم. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. ومن عليه الحق يعني المدين فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، يعني يؤدي الدين لصاحبه كاملا بالقدر والصفات. عشرة عشر، الصفة نفس الصفة، لا يأتي مثلا ويؤدي العشرة يقول لهم دول تسعة اللي عندي خذهم مثلا أو نحو ذلك. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإن أحيل بدينه على مليء فليحتل. اتفق عليه، وهذا من المياسرة. مطل الغني ظلم، يعني الذي يماطل الأغنياء لغناهم ظالم. وصورة ذلك مثلا أن يأتي إنسان مدين لغني يقول: هو الغني مستني يعني القرشين بتوعي أنا؟ ما معاه مال كثير، عنده مال كثير. بعدين قد حل الأجل للدين، فكلما طالبه الغني مثلا أو جاء أجل الدين يوم يقول: ما عنده مال كثير ولا يدفع. هذه مماطلة لغني ظلم، مطل الغني ظلم. ولا صورة عكسية، مطل الغني ظلم إذا ماطل الغني الفقير، أو بلاش الفقير، إذا ماطل الغني في سداد الدين، يعني من كان له قدرة على سداد الدين ومعه، ومع ذلك كل ما يأتي صاحب الحق يقول له: فوت علينا بكر، فوت علينا بكر، وعنده معه، فهو غني معه ويماطل. مطل الغني ظلم. سبحان الله، بعض الناس عنده هذه المسألة خلق والعياذ بالله. بعض الناس هكذا، تجد معاه المال وبعدين يجي الراجل، وخصوصا النساء يعني فيهم المسألة دي بشكل سيء جدا. يوم الراجل الديان يجي لهم على الأبواب بتاع البيوت: أيوة الديان اللي جاي بتاع الحاجة الفقيرة، بكرة بكرة يعني غدا غدا، ومعهم المال. هذه مماطلة. نعم. قال: وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. ده باب اسمه الحوالة، باب اسمه الحوالة في الفقه، وهو أن يحيل مدين الدائن على آخر. مثاله زيد وعمر، زيد يداين عمر، عمر يقول لزيد: أنا أحيلك على مثلا معاذ، أحيلك على معاذ. يجوز هذا بشرط أن يكون معاذ مليء، يعني عنده قدرة على السداد. أنت عايز مني دين مثلا، الدين ده في شهر مثلا 9 مثلا، فأنا قلت لك إن شاء الله في شهر 9 تذهب إلى معاذ تأخذ منه الدين. معاذ هذا لو كان مليء أنت تذهب إليه شرعا ولا حرج، لأن أنت صاحب حقه خلاص. المهم أنا أحلتك على صاحب حق، وإن كان في الزمن العصري الآن المسألة دي بقت أوثق من الزمن القديم. لماذا؟ لأنني إذا أردت إحالتك سأحيلك بإيه؟ مستندات الشيك، أحيلك على البنك، قل لك لما يجي الدينك خد، روح خده منين؟ من البنك. أحيلك على جهة أخرى بشرط أن يكون الجهة الأخرى عنده قدرة على السداد، وهذا من المياسرة يعني رفقا بالمسلمين. قال: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. مش أحيلك على إنسان مش موجود أو في دولة بعيدة عنك أو نحو ذلك. قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، الديون أكثر من مال الإنسان، إنسان عليه مثلا 100 وديونه ديونه 100 وممتلكاته 50، يبقى ده ديونه أكثر من ماله. إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه. حط تحت كلمة طلبة دي خطين، ولا اعمل دايرة ولا حاجة. لماذا؟ لأن هذا شرط في الحجر للتفليس، أن يكون الطالب من أصحاب الحقوق الغرماء، بحيث أنه ما يجيش أي واحد يوم يحجر على صاحب المال أو المدين. لا، أنت مش من حقك، ليس من حقك أن تحجر عليه، من الذي يطلب الحجر؟ الغرماء. مش تيجي انت تروح داخل على الريان وعلى مش عارف والسعد وتخرب بيتهم وبعدين يقول لك ليه كده؟ تقول اصل هم معهمش ما يكفي من السيولة المالية للغرماء. انت مالك انت؟ هل الغرماء طلبوا؟ هل اصحاب الاموال طلبوا منك؟ ما احد طلب منك. ولذلك لا يجوز ان يتدخل الحاكم الا بطلب من الغرماء، هم اللي يطلبوا. الله، الناس لهم فلوس عند واحد خلاص مش عايزينها، تمالك بقى انت؟ انما انت تتدخل وتخرب بيته وترمي امواله في كل ناحيه، ولا الناس خدوا ولا الراجل خد حاجه والدنيا باظت. الله المستعان. قال واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. بقدر ديون، مسألة دي فيها تفصيل كده في الفقه، يعني مش محل الكتاب يعني. ومما يتعلق أيضا بذلك أنه يستحب إظهار الحجر على المفلس والسفيه ونحو ذلك. لماذا؟ ليعلم الناس حتى لا يعاملونهم. المفلس لما يجي القاضي أو الحاكم بطلب الغرماء يحجر عليه، يستحب أن ينزل إعلان إفلاس. لماذا؟ حتى إذا كان هناك غرماء آخرين يأتون، وليحذر الناس كذلك من معاملته. أين؟ ولا يجوز كذلك، ده تنبيه آخر، المطالبة من معسر ليس عنده شيء. بمعنى لو الغرماء مثلا وجدوا إن المدين لا يملك شيئا، لا يجوز لهم شرعا أن يطالبوا إلا إذا ظهر منه الإفراط والمماطلة والظلم لأكل أموالهم. إنما لو هو صادق وإنسان صادق وحصل له أن لا مال عنده يقضي منه ديونه، لا يجوز للقاضي يحبسه ولا الغرماء كذلك يشتكوا، لأنه إنسان صادق وأعسر. والله يقول فإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بس يكون صادق عشان برضو المسألة ما تبقاش إيه مفتوحة. ما هو بعض الناس ياخد أموال الناس ويحلف ألف مرة أنه هو ما صادق نحو ذلك. نعم. قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. يعني القاضي بقى أو الحاكم لما يحجر على المفلس يقوم أول من يعطي من الناس من؟ قرايبه مثلا، أصحابه مثلا، واحد كده كويس هو شايفه؟ لا، يعطي أول من يعطي صاحب الرهن. يعني الراجل المفلس عنده في أمواله اللي موجودة في بيته عين معينة هي رهن لشخص آخر، رهن لشخص آخر، فهنا في هذه الحال يعطي صاحب الإيه؟ الرهن، صاحب الرهن. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. كذلك دي مسألة أخرى، حجر على المفلس، إذا أراد أن يقسم المال من وجد ماله عند أو في مال المفلس بعينه أخذه، لما يتقالش بقى نقسم على الناس بالأسهم، لا. وليكن مثلا أنت ليك عند المفلس مثلا دبة معينة، بقرة، عربية، سيارة مثلا، حجروا عليه، السيارة بتاعتك واقفة هي في الجراج بتاعه، ما تدخلش في المال العام ويتقسم ويباع، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. أيوة دي عربيتنا، يبقى أنا أخذها وامشي، ودي مش عارف المروحة دي بتاعت فلان ياخدها ويمشي. المتبقي من الأموال الذي ليس هو عين لبعض الغرماء هو ده اللي يباع ويعطى الأموال للغرماء منه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم، يعني على الولي ده، على الولي سواء كان بقى الولي ده من الأقارب أو غير ذلك، هل يكون هذا ولي أو ناظر أو وصي على هذا الإنسان الصغير أو السفيه أو المجنون. نعم. على هذا يعني الولي ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. يبقى يحفظ مالهم ويتصرف فيه تصرف نافع، وإذا صرف المال يصرف ما يحتاجون إليه، لأنه هو ناظر عليه أو واصي عليه أو ولي عليه، يحفظ له ماله. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم أو جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. قال: ووليهم، ولي السفيه والمجنون والصغير، من وليه؟ أبوهم الرشيد. يعني أولى إنسان يكون هو الولي على السفيه والصغير والمجنون أبوه، هو الذي يكون وصيا على المال. نعم. فإن لم يكن، طب الأب مات مثلا أو نحو ذلك، جعل الحاكم الوكالة، يعني يجعل غير الأب هو الذي يتولى ذلك لأشفق من يجده من أقاربه. يعني أشفق واحد في الأقارب مين؟ ينظر القاضي. بعض العلماء طبعا لهم كلام وتفصيل وكذا، وإنه تنتقل بالعصبة بالأب بعد كذا الأخ وبعد كذا كذا وماذا. فهنا يقول لأشفق من يجده من أقاربه، وده أقرب والله أعلم، أشفق من يجد من الأقارب، لأنه ممكن يبقى الولي اللي هو بالعصبة بالترتيب ممكن إنسان ليس شفيق. نعم. وأعرفهم وآمنهم، أعرفهم بإدارة الأموال وآمنهم، يعني إنسان أمين. نعم. قال: ومن كان غنيا فليتعفف، يعني الولي ده إذا كان غنيا يتعفف، لأنه يجوز له أن يأخذ من مال السفيه أو المجنون أو الصغير المحجور عليه من باب الأجرة، من باب الأجرة أنه بيشرف على المال. فلو كان غنيا الأحسن لا يأخذ، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. نقف على باب الصلح. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.